الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم ابن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا، أي عمرو بن قيس الملائي، أثنى عليه. في الرواية الأخرى عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال النووي رحمه الله: باب التوقيت في المسح على الخفين. قال: أما أحكام الباب ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت ب3 أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم للشافعي، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي. احتجوا بحديث ابن أبي عمارة في ترك التوقيت، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وأوله الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة وقت 3 أيام، يبقى يفهم منها أنه لا يزيد على ذلك، أن ما زاد عليها بخلافها. هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة عن القول بمفهوم المخالفة. وجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة وعلى مذهب من لا يقول به يقال: الأصل منع المسح فيما زاد، ما يجيبها من دليل إن هذه رخصة على خلاف الأصل. الأصل وجوب الغسل، والمسح ورد كرخصة، فإذا ورد مدة فيكون ما زاد عليها ممنوعا منه. يبقى الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل هو الذي يقول بالزيادة. قال: ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. والصحيح والله أعلى وأعلم أنه يمسح 3 أيام. سأل عن المسح على الخفين فقال: 3 أيام ولا ليهن، معنى يمسح 3 أيام. فالصحيح أن الحدث لا حكم له بدون المسح، إنما يبدأ الأمر بالمسح، يبدأ التوقيت بالمسح. أصح الأقوال في ذلك أن بداية التوقيت في اليوم والليلة للحاضر و3 أيام وليلة للمسافر هي من أول مسحة بعد الحدث لظاهر الحديث. فإذا توضأ مثلا في الفجر ثم لبس خفيه وظل على وضوئه وأحدث مثلا بعد الظهر ثم مسح في أول وضوء للعصر فعلى هذا يمسح إلى العصر من اليوم الذي يليه. وأما على القول من حين الحدث فيكون ذلك إلى يعني لا يجزيه أن يصلي صلاة العصر من اليوم التالي لأن المدة قد انقضت. والظاهر أن المدة المقصود بها في توقيت المسح أيضا وليس في انقضاء انتقاض الوضوء بانقضائه، أنه وقت في المسح 3 أيام يبقى لا يدل ذلك أو يوم ويوم وليلة. فإذا كان فإذا انقضت المدة منع المسح وليس أنه ينتقد الوضوء، فوضوءه باق لأنه وقع صحيحا مأذونا فيه، فنستصحب بقاء الوضوء وصحته إلى أن يأتي دليل يخرجه عن هذا الأصل، دليل يقول يعني يقتضي نقض الوضوء، ولم يأتي، وإنما الدليل في منع المسح بعد ذلك. يقول: ثم إن الحدث عام مخصوص، بحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. فيبقى مقصود إن الحدث هو الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر. فأما الجنابة فلا بد من نزع الخف فيها وغسل الرجلين. قال: قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجوز المسح على الخف، فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته، فلو أحدث بعد ذلك لم يجوز له المسح على الخف، بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة. يغسلها وهي في يدخل مية جوه الخف بحيث تعم رجليه، فإذا كان كذلك فقد صح أنه غسل رجليه، ولكن لم يلبس الخف على طهارة، يخلعه ويلبسه مرة ثانية في ساعته. يقول: بخلاف ما لا تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك. هو أزال النجاسة وكان قد لبس الخف على طهارة من الحدث، يبقى طاهرتين من الحدث المقصود بها الحدث، أن يكون أن تكون طاهرة من الحدث لا من النجاسة. فإذا كان في رجله نجاسة فأزالها وهي وهو كان قد لبس على طهارة، لبس الخف على طهارة جاز له أن يمسح، هذا مأخوذ من اشتراط اللبس على طهارة. وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب للمحدث والمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه، فيعلمه عند أجل منه يعني ما يعلم أن حكم هذه المسألة عند رجل أعلم منه أفضل، أن يرشد إليه، وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلانا. السيدة عائشة قالت: فإنه أعلم مني، إذا كان عندها علم ومع ذلك أرشدت إلى علي. وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلانا. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي، ومن رفعه أحفظ وأضبط، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالنسبة للإنسان لو قضت مدة التوقيت ولسه على الطهارة وخلع الكفين يستصحب أصل الوضوء ولا يتوضأ من جديد؟ هذه مسألة أخرى، وهي إذا نزع الخف وهو على طهارة بعد مسحه هل ينتقد وضوءه بذلك أم يكفي غسل رجليه أم يظل على طهارته؟ الحجة مع من قال يظل على طهارته، لأننا نستصحب أيضا بقاء الطهارة، ولم يأتي دليل يدل على فساد هذا الوضوء أو بطلان هذه الطهارة، لأنه قد توضأ وضوءا شرعيا صحيحا، ونزع الخف لم يرد ما يدل على أنه ناقض. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. قال النووي: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال: في هذا الحديث أنواع من العلم، منها جواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به. حكى أبو جعفر الطحاوي أو الحسن ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة إن كان متطهرا، واحتجوا بقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة، منها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وحديث سعيد بن النعمان في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. وفي معناه أحاديث كثيرة، كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. كل دي هي الأدلة التي دلت على أن الآية معناها: إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين. قال: أما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم: إذا قمتم محدثين. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقيل إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ضعيف لعدم العلم بالتاريخ، وقبل ذلك لإمكان الجمع، يمكن الجمع بتقدير هذا المعنى الثابت في الأحاديث الصحيحة، بدلا من نقول إذا قمتم إلى الصلاة أي قيام، ولكن نقول إذا قمتم محدثين، فتخصص الآية بالقيام محدثا حال كونه محدثا. الآية ظاهرة العموم نعم، لكن الأدلة دلت على تخصيصها لأن هذا واجب في المحدث. قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث. وفي شرط استحباب التجديد أوجه: أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني بقى كل صلاة فريضة أو نافلة يكون لها وضوء لقول. والثاني: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة، يعني واحد متوضي صلى ركعتين سنة يروح يتوضى ويصلي ركعتين سنة ثانيين ويروح يتوضى ويصلي ركعتين سنة ثانيين، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتوضا لكل صلاة. الظاهر أنها كل صلاة مفروضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة، عند كل صلاة مفروضة. والثالث: يستحب لمن فعل ما لا يجوز إلا بطهارة، كمس المصحف وسجود التلاوة. يعني إذا هو بيصلي الصلوات كلها دي يجعلها كجنس واحد، إذا هو يعني فعل بهذا الوضوء سجود تلاوة أو مس مصحف وعايز يصلي ويتوضى عشان يصلي. الظاهر والله أعلم القول الثاني. القول الرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق. وده كلام في نظر لا دليل عليه. التفريق اللي هو يقولوا مرده للعرف زي ما الذين يشترطون الموالاة. يشترط الموالاة بمعنى ان الاعضاء دي تكون ايه تغسل مع بعضها. وده قلنا ان ده قول الراجح ان الموالاة مشترطة لان الآية جمعت بينها فلابد ان يغسلها مع بعضها. امر ده طالما لم يحدد فمرده الى العرف. الزمن اللي ما بين غسله انه يغسل مثلا وشه الصبح وبعدين يجي قبل الظهر مثلا بعد 5 ساعات ويغسل يديه ورجليه وغسلت وجهه في الصباح هذا لا يصح لان هذا فاصل طويل عرفا ولا يصح توقيت الفاصل كما ذكرنا من قبل بمساله جفاف الاعضاء اولا لعدم الدليل ولاجل ان هذا ايضا فيه تفاوت. لكن الامر طالما لم يحدد يبقى مرده الى العرف. فيوم يقولوا ان العرف يعني لو قلنا ان عرفا هذا فصل طويل وكلما يطول الفصل يروح يتوضا كلما طول الفصل يروح يتوضا وهذا كما ذكرنا لا دليل عليه. فالصحيح الله اعلى واعلم ما دل عليه حديث انس يتوضا عند كل صلاه. والمقصود صلاه بنوافلها لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا في قيام الليل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الى 10 ركعات ويوتر بواحدة او الى 12 ويوتر بواحدة. وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته صلى النافلة ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم يتوضأ اذا دخل بيته للنافلة الراتبة. فالاظهر والله اعلم اعلم القول الثاني وانه لا يستحب الا لمن صلى فريضة. يقول ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. يعني هل يستحب تجديد الغسل بين كلهم بدون حاجة إنما ليأخذ الثواب على ظنه؟ حكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب الراجح عدم الاستحباب أن الغسل إنما يشرع عند ورود سببه. الوضوء يشرع لكل صلاة وفي استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه. يعني هل يجب مع كل وقت صلاة أن يعيد الطلب؟ واللي يقول يجب أن يعيد الطلب يقول يجب أن يتيمم من جديد. فالصحيح انه لا يستحب التيمم حتى لو قلنا بعدم وجود الطلب. هو لا يجب عليه الطلب الا اذا غلب او الا اذا احتمل الامر عنده وجود الماء. لكن اذا علم غلب على ظني او علم يقينا عدم وجود الماء لعدم وجود ما يعني قليلة تدل على تغير الحال لا يلزمه ان يطلب لانه قال فلم تجد ماء فالعبرة بغلبة الظن. الراجح ان التيمم كما سيأتي ان شاء الله انه لا يلزمه ان يتيمم الا اذا انتقض وضوءه فلا يلزم ان يتيمم بكل فريضة. اما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالافضل وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض اعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لانها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده. والله اعلم. لانه من هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلوات كلها بوضوء واحد وانه عليه الصلاة والسلام فعل ما هو خلاف عادته التي هي الاولى لاجل ما هو افضل واولى وهو تعليم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض ما هو خلاف الأولى عند الإطلاق، لأن هذا هو الأولى في حقه عليه الصلاة والسلام ليبين الجواز، كما أنه قد يفعل ما قد يكون مكروها في حق غيره وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام ليبين الجواز وعدم التحريم، فيكون في حقه هو عليه الصلاة والسلام أفضل وينبغي أن يفعله ليعلم الناس، بخلاف غيره كمثلا كما ورد مثلا في الشرب قائما وقد ثبت النهي عنه وثبت ما يدل على كراهته ومع ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكروي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة بنفسه في هذا الحديث قالوا: حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة، الرواية التي ذكرناها ثلاث مرات من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزق. قال النووي رحمه الله: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى: في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن يطوف يده أو أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قبلة أو قذر غير ذلك. هذا أحد المعاني المحتملة، وهناك معنى آخر وهو معنى غيبي، وهو احتمال أن يكون الشيطان قد بات على يده فيكون غسل اليد لإزالة أثر بيات الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق والاستنثار عند القيام من النوم، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ومن هنا كان هذا أمرا تعبديا لأنه مردود إلى أمر غيبي غير ظاهر، حتى ولو كانت يده مثلا في قفاز أو ملفوفة في خرقة وهو إذن على يقين من أنها لم تصب نجاسة، فهذا الأمر التعبدي وهو لأجل أن الشيطان كما يبيت على الخيشوم فلربما كان يبيت على اليد، فنحن نمتثل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني إذا علمنا أنها لم تصب نجاسة، لأن الأمر الغيبي محتمل. يقول: وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره، فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما، ولا دلالة في هذا الحديث على هذا المدعى. اولا هم لا يقولون بمقتضى الحديث من لزوم غسل اليد، بل قالوا اذا فعل وغسل ولم يغسل يده وخالف النهي وادخل يده في الاناء صحت طهارته وصح وضوءه، وانما يحملون الحديث على الكراهه لانهم يقولون نحن نستصحب الاصل وهو الطهاره، فمن اين ان النجاسه القليله تنجس الماء؟ لا يدري اين باتت يده، انما هو لمنع استقذار الماء، خصوصا ما ذكر من البثره والقمله، ربما ادى ذلك الى تقذير الماء ولو لم يكن هناك نجاسه. فهناك علل متعدده ليس لاجل ان الماء القليل يتنجس بورود الايه؟ قليل النجاسه التي لا ترى عليه، التي لا تلحظ، انه لا يدري، لا يرى نجاسه ظاهره. ف لا دلالة في الحديث على أن هذه النجاسة غير الظاهرة التي لا ترى والتي هي قليل جدا تنجس الماء، وأنتم لا تقولون بذلك. يعني من أين أن من وضع يده في الإناء قد تنجست لاحتمال النجاسة؟ الأمر الثاني يقول منها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالها. طبعا ده كلام الشافعية دون غيرهم التزموا هذا الفرق الذي لا يعني ما معنى له، لأنه يحصل اختلاط بين النجاسة وبين الماء على الحالين، ورود النجاسة على الماء وورود النجاسة عليه، ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة عليه. التزموا هذا الفرق لأنهم التزموا أولا أن الماء القليل إذا أصابته نجاسة تنجس، ومعلوم أن الاستنجاء قطعا يكون بماء أقل من القلتين، القلتين ده زي الزير الكبير، فالزير ده كيف يستعمل ذلك في التقصير في الاستنجاء؟ معلوم أنه لا يقع مثل ذلك، وإنما يستعمل إناء قليل. فإذا لابد أن يختلط الماء القليل هذا بالنجاسة، ولو تنجس لصار مزيدا للنجاسة. لو إن الماء ده لما اختلط بالنجاسة اللي هي أثر البول والغائط، لما هو بيستنجي بهذا الماء القليل، لو هي تنجست المية دي يبقى ايده تنجست، والمية دي كلها بقت نجسة حتى ولو ما لهاش اثر في التغير، وبالتالي كل موضع اصابه هذا الماء اصبح ايه؟ نجسا. طب ولما يجي بعد كده يتطهر وتوزن، فيبقى مستحيل واحدة تطهر. فلذلك التزموا لان زي ما قلنا كده بان ورود الماء على النجاسة ما ينجسش الايه؟ الماء. واما ورود النجاسة على الماء هو ده ينجسه، وهذا فرق غير ظاهر. ده امر اليق بان يقال هذا امر تعبدي، وليس ان يعلل به الايه؟ تعلل به الاحكام الظاهره. لكن على مذهب مالك رحمه الله لا حاجه الى هذا القول، لان الاثنين فيهم اختلاط، الاثنين فيهم اختلاط. ولكن نقول بان اختلاط الماء القليل بالنجاسه التي لا تغيره لا تنجسه بل يبقى على طهوريته، وبالتالي لا نحتاج الى هذه الفروق غير الظاهره والتي لا دليل عليها، والحديث لا يدل عليها ايضا بحال من الاحوال كما ذكرنا، لان الحديث لم يجزم بالنجاسه، وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني صب الماء، ليس لاجل ان هذا ليس لاجل هذا الفرق، بل لاجل ان ادخال اليد في الاناء لا شك انه يقذر الماء عموما، ويؤدي الى يعني منع وجوه من الانتفاع به. واحد ايده فيها تراب حتى فقط، لما تراب ده طاهر بلا شك، وفيها شحم مثلا، وفيها اشياء طاهره كثيره جدا، لكن فيها قذاره، فيها ما ينبغي ان يزيله الانسان، فلو وضع يده في الماء قليلا كان كثيرا منع وجوها من الانتفاع به، بخلاف ما لو صب على يعني يده من الاناء فانه لا يمتنع لا تمتنع وجوه الانتفاع. فلا شك ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو المشروع، ولو لم تكن هذه العلة موجودة. ما بردت على هذه يعني القول بأن قليل النجاسة إذا خالط قليل الماء الذي لا يغير هذا الماء، قليل النجاسة لا يغير هذا الماء، هو المذهب المعقول معناه الظاهر من جهة الأدلة المختلفة. وأما حديث القلتين الذي يعني جعل الشافعي ومن وفقه يقولون بهذه التفرقة بين القليل والكثير وبين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فالذي يظهر منه والله أعلى وأعلم أنه خرج مخرج الغالب، رغم الخلاف في تصحيح الحديث والظهر صحته. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا مفهوم المخالفة فيه ضعيف، وعموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء أقوى منه بلا شك، وذلك أن مفهوم المخالفة فيه كما ذكرنا إذا كان الحديث قد خرج مخرج الغالب، وهو أن الغالب في أحوال الماء الكثير أنه لا يحمل الخبث ولا يؤثر فيه، فنقول خروج الحديث على مخرج الغالب يمنع العمل بمفهومه، يجعل مفهوم المخالفة فيه ضعيفا. لا يلزم أن يكون الماء إذا كان أقل من قلتين أن يحمل، ولذلك اضطر إلى القول بأن هذا غير معقول المعنى. هذا قول إن يقول إن القلتين ما فرق القلتين ما دون القلتين غير ما أكثر من القلتين غير القلتين فأكثر، ده فرق غير ظاهر بخلاف تعليله بالتغير، ده أمر ظاهر أمر ما يعقل. أما ورود قطرة من النجاسة على ماء أقل من قلتين بقطرة، خاصة على قول من يقول هو تحديد على أقل من قلتين قطرة، يجعله فرقا بينه وبين إذا وجدت قطرة الماء هذه، فهذا أمر كما ذكرنا غير معقول المعنى، فلا ينبغي أن تعلل به الأحكام طالما أمكن تعليلها بعلة معقولة المعنى. فخروجها مخرج الغالب كلام ظاهر بدليل أنه ربما بلغ الماء قلتين وحمل الخبث، كما في الحديث الضعيف في السند الصحيح المعنى إذا بلغ الماء طول لا يريش شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فهو حديث متفق على صحة معناه، وهو أن الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة صار نجسا، هذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، فدل ذلك على أن الأغلب أن الماء الكثير لا يحمل النجاسة وقد يحملها، والأغلب أن الماء القليل يحمل النجاسة وقد لا يحملها، على قدر النجاسة وقدر الماء، فيفيد التحرز. إيه فائدة الحديث أصلا؟ يقول طبعا في الحديث ده ملوش فائدة خالص، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لا نقول له فائدة، وهو التحرز فيما نقص عن القلتين، التحرز في قليل الماء والنظر في أوصافه والاحتياط فيها حتى لا يكون الماء قد تغير والإنسان لا ينتبه. بخلاف الماء الكثير فإنه لا يلزم فيه مثل هذا التحرز، لأن الأغلب عليه عدم التأثر والتغير بالنجاسة. وده توضيح شيخ الإسلام تيمية رغم أنه خلاف مذهب الحنابلة المشهور. قال حديث ولوغ الكلب الذي فيه أن النجاسة لا تغير نجاسة الكلب، نجاسة مختصة بعدة أحكام. أولا هي نجاسة مغلظة وفي نفس الوقت نجاسة غير ظاهرة، ومن هنا وجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو أصابه من لعاب الكلب سبعا سواء ظهر التغير أم لا، دي نجاسة خاصة عن النجاسات الأخرى، نجاسة لا يظهر لها لون ولا طعم ولا رائحة وهي مغلظة في نفس الوقت، ومن هنا وجب الغسل على أي الأحوال. فنجاسة الكلب فيها جملة من الخصوصيات، فلا لا تحمل عليها سائر النجاسات التي يظهر لونها وطعمها، لو غير كل النجاسات الأخرى يظهر لها لون وطعم ورائحة، بخلاف نجاسة لعاب الكلب وهي مغلظة كما ذكرنا. يقول ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات من فوائد الحديث، وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة. الاستدلال الكلام صحيح وفي الاستدلال به الحديث نظر، لأن الحديث أمر بالغسل ثلاثا لاحتمال النجاسة لا لوجودها، والاحتمال نجاسة معنوية بمبيت الشيطان كما ذكرنا، فلا يكون فيه دليلا على ذلك. ولكن الأدلة على صحة المسألة وأن الغسل لا يلزم سبع مرات في كل النجاسات، إحداهن بالتراب، سبعا إحداهن بالتراب، هو أن الحديث ورد في الكلب ولم يرد في غيره، ورد النص في غيره على الغسل مرة حتى يزول أثر النجاسة، بل وإذا بقي بعض الأثر اليسير كما في دم الحيض لا يضر. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمرة واحدة إلا بزائد النجاسة، وأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، ولم يأمر بغسل الموضع سبعا، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن المقصود إزالة النجاسة وتطهير الثياب والبدن منها دون الالتزام بسبب. فمفهوم حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن غيره ليس كذلك، خلافا للحنابلة الذين قاسوا سائر النجاسات على لعاب الكلب، فقالوا يجب غسل كل ثوب أصابته النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب. لعل هذا هو سبب شيوع أن المذهب الحنبلي مذهب متشدد، يعني يقولك إذا إنسان حنبلي يعني إيه متشدد، لأنه يعني هو فعلا متشدد في هذا الباب من الطهارة، وهو إن جميع النجاسات حتى البول، إنسان لو أصابه قطرة من البول يبقى لازم يجيب تراب وماء، وهذا مما يلزم بأن الشرع لم يأتي به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يعني هو وأصحابه تصيبهم أنواع في أبدان من النجاسات في الأبدان والثياب، ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام إلا في الكلب، فكيف يحمل عليه؟ والظاهر من التسميع أنه أمر تعبدي، فكذلك يعني كيف يقاس على الأمر التعبدي غير معقول المعنى؟ اشمعنى سبعا؟ المعقول المعنى الإزالة، عشان كده احنا التزمنا هذا القول في أن كل ما يزيل النجاسة يصح تطهير الثوب والبدن به. النجاسة لما تصيب، لأن ده المعقول معنى المقصود البعد عن النجاسة وإزالتها، اللي هيقول حاجة تعبدية دي إن حاجة غير معقول المعنى يبقى لا يصح القياس على غير معقول المعنى. نعم، لا مش هنقيس حتى الخنزير، اللي احنا نقول له الكلب الخنزير أشد إنه محرم في ذاته، ولا يلزم من ذلك أنه أشد إيه؟ أشد نجاسة من الكلب. وربما في ده بقولنا أمر غير معقول المعنى، ولما نعرف إن مثلا إن بعض إن في احتمال إن يكون ده لأجل بعض أنواع الأذى والضرر المتوقع من لعاب الكلب خلاف غيره من الحيوانات، يبقى ده أقل ما يمكن أن يعني ندرك به لماذا خصص الشرع الكلب. إذا كان في بعض الأذى والضرر بالميكروبات مثلا متعلقة بلعاب الكلب الله عز وجل أعلم، لكن ده وارد جدا إن في معاني خفية في الكلب إحنا مش عارفينها، فطالما إن الأمر ورد تعبودا بسبع مرات إحداهن بالتراب فنلتزم بهذا فيما ورد به، ونلتزم في باقي النجاسات بمعقول المعنى ما هو المقصود من التطهير من إزالة النجاسة. فإذا أزالت النجاسة بأي مزيل حصل التطهير. نعم، قول مالك يعني قول الإمام البخاري رحمه الله أن اللعاب هو المختص، لكن لا شك في نجاسة البول، نجاسة بول الكلب، إن هو نجاسة بول كل غير مأكل اللحم. فظاهر حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكونوا يرشون شيئا من ذلك، دليل على عدم لزوم غسل الأرض التي أصابها بول الكلب سبعا، لأنهم كانوا يسيرون في الطريق فكانت الكلاب تبول في الطريق، وكانوا يكتفون في ذلك بالجفاف في تطهير هذه الأرض. والله أعلى وأعلى. والإمام مالك التزم في لعاب الكلب بطهارته والتزم التعبد في جميع احكام لعاب الكلب. قال ان الغسل تعبدي مع طهارتي، والسبع تعبدي مع كذلك، والتدريب تعبدي. والذي يظهر ان الغسل معقول المعنى، فنلتزم في التعبد بما لا ندري معناه اللي هو التراب والايه والغسل. ولكن طهور اناء احدكم ظاهر جدا على قول بنجاسه لعاب الكلب، وان التسميع لكونه نجاسه لكونها نجاسه مغلظه، والتدريب لالا لا نعلمها. قال ومنها ان موضع الاستنجاء لا يطهر بالاحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاه. هذا كلام ايضا غير ظاهر. كل ده مبني على انه ان في طوبه يكون عليها نجاسه هتعدي عليها ايده فهتصيب هذا الموضع، او ان ايده سوف تلبس عورته التي فيها بقايا من النجاسه فتتنجس. وهذا كله ليس بظاهر اصلا ولا دليل عليه، بل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الاستنجاء بالاحجار طهاره، وقال عن الروث والعظم انهما لا يطهران، فدل ذلك على ان الحجر ايه يطهر. فلا يصح ان نقول ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهارة أنه ليس بطهارة بل معفو عنه فقط. نجاسة معفو عنها زي بول الغلام الرضيع، نجس خفف في تطهيره وما يبقى من أثره في الثوب معفو عنه. الدم نجس يعفى عن اليسير منه، مش معنى أنه هو طاهر لكن معنى أنه هو خفف في إيه في تطهير وعفي عن اليسير منه. ليس هذا بصحيح في مسألة نجاسة محل الاستنجاء. الصحيح ان محل الاستنجاء يطهر بازالة عين النجاسة، وهم قد ذكروا شروط الاستنجاء بالاحجار ان يحصل النقاء. لابد ان تزال النجاسة بالكلية من الموضع، لو في اثار للنجاسة باقية عين النجاسة فلابد من ازالتها، وتجب مسحة رابعة وتستحب خامسة، وإذا لم تحصل إنقاء إلا بذلك، وإذا لم يحصل إنقاء بخامسة وجبت السادسة واستحبت السابعة، وهكذا حتى يحصل النقاء. ورود الرائحة هذا أمر لا أثر له، مما هو ده الرائحة مش تدل على وجود النجاسة، يعفى عن رائحة النجاسة في الموضع. فالصحيح أن موضع الاستنجاء يطهر بالأحجار. ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا، لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى. والصحيح أن الأمر بالثلاث هنا تعبدي أيضا، وأنه لا يلزم غسل النجاسة ثلاثا كما في دم الحيض لم يأمرها أن تغسله ثلاثا. ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة، وأن الثلاث دي زي السبع في الكلب، زي ما دي تعبدية تعبدية. الكلب ده عشان نجاسة حسية مغلظة سبعا، هنا نجاسة النجاسة المعنوية للشيطان في الأنف وفي اليد ربما تغسل ثلاثة. ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، فإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الأنياء من شرح المهذب، بمعنى أن الشيء اللي اعتبره الشر وأشار إليه بالاحتياط هو ده المشروع، وأما ما يتوهم وما يتخيل ومجرد الاحتمال الذي لم يرد الشرع باعتباره فهو ليس باحتياط. ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دوره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، لأن كلمة نجاسة ليس فيها ما يتحاشى من التصريح به، لكن هو بناء على التفسير الذي فسر به الحديث أولا وهو احتمال المرور اليد على النجاسة أدى إلى هذا القول. قال وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة. وهذا إذا علم أن السامع يفهم الكناية يفهم بالكناية المقصودة. فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به. والله أعلم. هذه فوائد من هذا الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه عند القيام من النوم. لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغاسل ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري، وهو ضعيف جدا، لأن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة. وأما الحديث فمحمول على التنزيه. ما الذي صرفه إلى التنزيه؟ يطالب به الحنابلة وأهل الحديث القائلون وأهل الظاهر القائلون بأن الأمر على الوجوب، وإن لم نقل بنجاسة الماء، نحن نقول بلزوم غسل اليد عند القيام من النوم النوم الليل ثلاثا قبل غمسها في الإناء، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء. فلو غمسها فالماء على طهارته، ولكن يأثم لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم. وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه. لفظ بات، لأنه لا يدري أين باتت يده. وافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ الحديث المبيت في الحديث. وهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده. هذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده والله أعلم. مسألة بمبيت الشيطان على الخيشوم لم يجعلوها هنا لها اعتبار على الإطلاق، مع أن هذا الأمر ده أمر تعبدي، وهو مذهب ابن أحمد هو الظاهر اللي هو سماه مذهب ضعيف جدا. نعتمد على لفظ المبيت في الحديث، هذا ظاهر، وحتى لا نلتزم كل الالتزامات المخالفة للمعاني المعقولة. الأصل في الأحكام أن تعلل بعلة الظاهرة معقولة المعاني، وأن لا يقال بالأمر التعبدي إلا بعد العجز عن تعليلها بعلة المعقولة. ومن هنا نقتصر بالقول بأن ده أمر تعبدي على ما ورد به، بدلا من أن نذكر جملة من يعني التلازمات اللي هي زي ما قلنا كده في مسألة التفريق بين الورود النجاسة على الماء وورود النجاسة والماء على النجاسة، مسألة استحباب غسل النجاسة ثلاثة، يعني ده أمر حقيقة تعبدي. فالصحيح أن هذه الأمور غير معقولة المعاني، فنقتصر بها على مرض فقط دون أن نعمم القياس بها على غيرها. نعم. يصب كده ياخد حاجة ويصب على ايده وبعدين يدخل ايده بعد كده في الوضوء. السموم مباشرة ده ما فيهوش اناء اصلا، الاناء ده هو الخزان بتاع المدينة، فده مش موجودة فيه العلة. اللي بيفتح الحنفية خلاص الموضوع ده مفروغ منه، بيغسل ايده ثلاثا وقد التزم بالحكم الشرعي فقط. لا احنا قلنا دلوقتي ان هو دي في احتمال ما هتوضا من ضمن الوضوء المستحب اللي يغسل ايده ايه ثلاث مرات ابتداء، غسل اليد ثلاثا في اول وضوء ده مستحب، وده يبقى يجزيه عن ذلك. يعني لو هو غسل ايده ثلاث مرات في اول الوضوء ناويا بذلك امتثال الامرين معا اجزاه ولا يحتاج الى تجديد. ما هذا يحصل اذا ما اذا قلنا احتمال ما بين الشيطان، احنا قلنا احتمال ان الشيطان بات على يدي في نجاسه معنويه حصلت الطهاره منها او حصل ازاله اثر الشيطان الشطارة منها بغسلها ثلاثا في اول الوضوء. لا هي مساله فيها اجتهاد، لكن الراجح انه يغسلها ثلاث مرات في اول وضوء بس، ما يغسلش ثلاثه وبعدين يبدا يتوضا ثلاثه ثانيين. لو انه قام وما غسلش صحت صلاته بس ياثم. نعم نعم. ها بنقول احتمال كده واحتمال كده، العله دي مش منصوص عليها انها الرسول قال انه لا يدري اين باتت يده ولا فيما باتت يده، فالامر ده ما هوش صريح في انها لمست نجاسه او غيرها، ممكن نقول نجاسه حسيه او معنويه. فممكن الامرين لاحتمال الامرين ده الحديث ذكره احتمالا، فالاحتمال ده وارد لكده وارد لكده، فورود الاحتمال على امرين ليس بممتنع. صح. يعني المشروع ان هو يغسل ايده ثلاث مرات حتى ولو ايه، يعني عايز يشرب مثلا هيتناول بيده الماء مثلا ما لقاش كوبايه، فعايز يغسل يشرب من الميه من الحنفيه دي، يقوم يغسل ايده ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات وبعد كده يشرب ولو لم يورد الوضوء. قال هذا كله اذا شك في نجاسه اليد، اما اذا تيقن طهارتها واراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعه من اصحابنا حكمه حكم الشك، لان اسباب النجاسه قد تخفى في حق معظم الناس، فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف. والاصح الذي ذهب اليه الجماهير من اصحابنا انه لا كراهه فيه، بل هو في خيار بين الغمس او لا، بل هو في خيار بين الغمس اولا والغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العله وهي الشك، فاذا انتفت العله انتفت الكراهه. ولو كان النهي عاما لقال اذا اراد احدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان اعم واحسن والله اعلم. الصحيح الاول وهو ان ذلك كما ذكرنا حتى لو تيقن انه لا توجد نجاسه حسيه ظاهره فليغسلها ثلاثا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال اصحابنا واذا كان الماء في اناء كبير او صخره بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه اناء صغير يغترف به، فطريقه ان ياخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه، او ياخذ بطرف ثوبه النظيف، او يستعين بغيره والله اعلم. يقول له واحد طلع لي شويه ميه. كل قولي هذا استغفر الله. نعم. لو ما نواش ايه بقى؟ ما نواش. يعني تفسر الامر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. هل يجوز المسح على الخف المغصوب او المصنوع من الحرير؟ لا يجوز ذلك، لانه مامور بنزعه فورا، وما هو مامور بنزعه فلا يجوز ان يمسح عليه غير ماذون له في لبسه. ما هي مده المسح في المسافر سفر معصيه؟ ليس له مده. لا، المسافر سفر معصيه مامور بعدم السفر، فيجب عليه ان يعود فورا وان يتوب المعصيه. اذا تاب مسح ثلاثا. هل يجوز المسح على الجورب الذي يصف البشره؟ الصحيح انه يجوز، والاحوط ان يجتنب ذلك مراعاه للخلاف. اذا سال لعاب الكلب على الثياب هل يجب غسله 7 مرات؟ نعم، هذا قول جمهور العلماء وليس خاصا بالانيه. قالوا ان الاناء ليس ما يفهم منه مفهوم المخالفه مفهوم لقب، يعني لكن هذا هو الغالب، ولان هذا هو الاغلب الذي ياتي فيه اللعاب. فالصحيح ان لعاب الكلب اذا اصاب ثوب الانسان يجب ان يغسله 7 مرات احداهن بالتراب. الذي في البحر على مسافه من الشاطئ قد يقطع 80 كيلومترا، بس هو بيقول هنا ما اعرفش دي 70 ولا 7، اللي في البحر عمله في البحر في مسافه، في بعض المراكب لا يبعد مسافه اكثر من 70 كيلو بعيدا عن اسكندريه. 70 كيلو كافيه جدا في ان ياخذ حكم السفر، يغسل ويجمع الصلاه في تلك الحاله. اذا كان 70 اكثر من 9 كيلو من الشاطئ بعيدا عن المدينه يبقى يجوز ان يجمع ويغسل. هل لو ترك عالم يقتدى به شيئا من المستحبات لتعليم الناس انه مستحب يكون في حقه اولى؟ اذا كان الناس يحتمل عندهم ان يظنوا الوجوب فذلك يكون مشروعا للتعليم ايضا. لو سرق شخص يشك في اناس انهم سرقوه هل يشرع ان يامرهم بالحلف انهم ما سرقوا؟ اذا كان هناك قرائن تدل على ذلك يطلب منهم اليمين، يجوز له ان يطلب منهم. اما اذا لم يكن هناك قرائن تدل على ذلك فليس له ان يتهمهم. عند القيام من النوم غسل يدين 3 قبل وضعها في الاناء هل يقاس عليه بالاولى تناول الطعام ونحوه؟ لا، احنا قلنا ده امر تعبدي خلاص ما فيش قياس فيه. استنجاء في منين؟ لا، بعد الاستنجاء. قال ابن تيمية ان مفهوم المخالفة لا عموم له، وعليه يجوز الزيادة في المسح على المدة التي جاءت في الاحاديث للضرورة، وحكي عنه عن نفسي انه فعل ذلك. ما صحة هذا؟ لا، الاصل ان مفهوم المخالفة له عموم، ده كلام غير صحيح. الاصل انه للضروره بقى، ده حاله الضروره، يبقى الضرورات تبيح المحظورات. اذا كان مريضا عاجزا عن الغسل، اذا لمس الكلب الثوب من غير لعاب فماذا يصنع؟ الجمهور على ان عرق الكلب كلعابه، والصحيح ان مذهب امام البخاري هو ان لعاب الكلب هو الذي ورد به النجاسة. فالكلاب كانت تمشي في الطرقات وتبول كما ذكرنا، تقبل وتدبر في المسجد وتبول. ولو كانت الكلاب كلها نجسة وعرقها مثل لعابها لمنع لرشوا المسجد او لغسلوه او لأراقوا عليه الماء، والله اعلى واعلم. فلما لم يفعلوا ذلك دل على عدم نجاسة عرق الوجه. هل عقيقة الجارية يدعى إليها مثل عقيقة الولد؟ هو مسألة الدعوة إلى العقيقة لم ترد، مثل الدعوة إلى الأضحية. العقيقة مثل الأضحية، فإن دعا إليها فهو على ما يشاء، ليس مشروعا، هذا أمر مباح للجارية وللذكر. للبنت وللذكر وللأنثى. وأما المشروع فأن تقسم أثلاثا و يعني يفعل بها ما يفعل بالأضحية. الخضروات لا زكاة عليها عند جمهور العلماء وهو الصحيح.